خويا ديالي بيك كبرات الفاميلا نهار تزاد شي شحال فرحنا وشحال كبرنا بيك يوم كبرتي وبحرك هاج بديتي تلوح عليا ماش كدابا خاصني نعاود الزعم البوك الترابي كتوقع تا ولد ادم ما تزادش نبي غير هاد المرة الخاوة ما ماتش هابيل اجي مرحبا بيك عيش ما نقي في داري اليوم غان خرج نشطب سبل من قدام بابي خويا ديالي هرقتي وسط صلابة وتخزاز وانا عارف كي باغي تكبر في عيني باغي تباع سباع وتقلد في عيلي وقيلة باغي تاج في راسك واش عايش محيني وقيلة باغي تدوع التوارخ واش بعدا كاينينك ما تصحاب انا واحد راقي تخيليك شخص كاريان نخوة نبيع عليك غباء الفريال اش غتنفعك نخوة وسط الكاريان خويا ديالي طلع الجبال وتبني مدينة وضريح العزرة ما كيجيش بلسان فين بالماريسك وخا تضرب قفطان ودير في الدينار طريق تاكل غلة وتسب الملا انت فينا فريق درتي حمار وخضر وقلنا هانيا كينا باليت خوراك حير في الدنيا بحال اورونجينا في كانيت بارو ضرب في كرك تا عمرك شفتي مانجانيق فيك تي القار الفريق خويا ديالي غي 16 ديني غي 16 دي مو كيس كيس باس صح الدراب الفما شكون لك شافي سبان عارف توحشتي لا مارسياز وعيد باك عارفك ما تقدرش تشوف باك من غير باس وخا خشافك دو جول ما تقدرش تمشي للطاس فريد لاطراش الحياة حلوة بس تفهمها وتعرف فين تا بلاصتك بلا شهادة زبيت سابح جبنا بيه سهرة تا غتبقى تابع كازا يا خو تا تموت بيه ساكرة wasted bars fucking wasted bars fucking pathetic piece of shit هاكسترات ما على بالي لا بتشبون لا بجوج موزات خوراك ديع بريماس دير شوفلك البروزاك باقي كان عايت لك خون سمي كوزا حيت كون كان شي واحد خور كون سدى لك الروزات فلسطين في الدم وبلا ما نحتاج نصرح عليك مو مناع خشاف كرك الدنيا مصاريح كنضرب على كري باش نكون معاك صريح عندي كلشي بحال بحال تقود انت وها اريت اخويا ديالي لا حسيتي راك محقور ربين شكون لي الفوق لا زرعتي اليوم الحجر مع الشاي تلقى غي شوك صحابي وقف معاك شي قردلة في المصايب خوكي فوتشك واخا نضربك راه نسودنيك مع الاخرين خوكي الفوت يا خوش منو بيك كدوي عليه تنطيح تلقى غي فول لي كدوي بلغة صلال ورا باين ارشي فو ولا سبوني ولا هاديك راه غمسطين الله يعفو ولا مكل خير راني فوق لا بنحلك الكتاب هادو غير الكواخت بلا ما تولي سنوار بلا ما يولي الديسك طوال ماشي مشكلة ما عندك شي استوار تا كلشي باغي منو واخا نديرو ميستواج شات ذا فوك اب ملي نكون كنهدر وشات ذا فوك اب تا ملي نكون ساكت سارو على الشمال جاز بيتا شكون شافك سير ضربلك جوج ركعات وطلب ربي تموت ساجد خويا ديالي